وتزاولها لاكتك ألسنتهم وصرت محور حديثهم. فمنهم من يقول فلان يرتكب حراما لأن ميله إلى أن هذا الأمر المشتبه محرم، ومنهم من يقول يرتكب حلالا، ومنهم من يقول هذا لا يحتاط لدينه، فتبقى حديثا للناس في مجالسهم ينالون من عرضك الذي هو محل المدح أو الذم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا أدري، رأيت التعليق ظني الثبوت ظني الدلالة. طبعا هذا كلام على إطلاقه ليس بصحيح، وهذا مبني على مسألة كلام فيها طويل، وهي قضية خبر الآحاد وهل هو ظني الدلالة أو لا. هذه مسألة طويلة، ولكن المتفق عليه حتى يكون في هذا الكلام ثمرة أن الحديث إذا ثبت وجب العمل به في كل فروع الشريعة وأصولها، في العقيدة وفي الفقه أحكاما أو في الآداب أو فيما شابه ذلك، حتى لو قلنا أن خبر الأحاد يفيد الظن في نفسه. طبعا وخبر الأحاد الذي يفيد الظن في نفسه هو الذي لم تقترن به القرائن ككونه في الصحيحين أو أجمعت الأمة على صحته أو نحو ذلك من القرائن التي ترفع دلالته من الظن إلى القطعي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.